والله الخالق البارئ يسبح له

وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. Mm-hmm. الله أكبر. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء يوم تظل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء الله أكبر. والشفق والرد والليل وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Oh, بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكاً وجيء ربك والملك صفا صفا زادك الله من فضله. لم نجعله عليك محبوبا. الله كما قال. Cool. تجلي عظيم إن من ينتهي Oh. سلام. وتكون الجبال كالعهن Get it. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Ooh.